يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يرعب الناس ويسرق منهم داخل المدينة فهل يكون قاطع طريق؟ أنتم التعريف هم الذين يعرضون للناس البناء في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم.